فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز للطفل في الثانية في عمره أن ينام مع والديه؟ هل يجوز للطفل في الثانية من عمره أن ينام مع والديه؟ وين ينام فيه؟ ابن سنتين أو لو خلاه الحال عليه خطر، ينام مع والديه ما في بس. نعم.